لا الرملة شفقي بالوالي العاشق الكايب غوزي الرملة شفقي بالوالي العاشق الكايب أود من ثغرك النقي قبلة تطفي لي اللهيب فما لقي مثل ما لقي قلبي لهجراك يا حبيب من سله البين مراقي كلا ولا له ولا طبيب إلا إذا جاد حبه بوصله ثم قربه فذاك أسعده ربه من حبه الله مشاقي فذاك بالبخت والنصيب نرجو من الله نلتقي والقلب بالملتقى يطيب عجبت يا للمطوالك بالبعد ما وحشك وكرابك فإنني قد شكوت لك يا ليل من فعل كوكبك يا نجم ماذا يحل لك تغرب وتترك صويحبك كواكب الليل رفقي وانسي وحشة الغريب ذا الدهر ما عدوم وفاؤه كواكبه وضياؤه قلبي عدمت دواؤه عويذلاتي تحققي اني لن نصح له جيب قد اتذقت بخالقي وراجي يا الله لا يخيب ايامنا الكل رايحه فما الغنى غير طاعته واعمالنا غير صالحه ان لم تسعها برحمته يا الله لنا بالمسامحه بحق احمد وعترته يا نفسي يا سوتاقي واستدرك الفوز عن قريب فإن يوم القيامة أخشى عليك الندامة ولست ألقى سلامة إن لم تتوبي وتصدقي بقلب مخلص له منيب تمت وصلوا على التاقي محمد الطاهر الحبيب.